لنجيب على أسئلة الإخوة. نعم جزاك الله خيرا. نعم فدية الأذى الذي يكون مخير بين ثلاثة أشياء. جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم والمؤمنين آمين. أحسن الله إليكم. يقول هذا السائل: متى يبدأ الإحرام؟ هل عند الغسل أم بعد ركعتي الإحرام؟ يبدأ الإحرام عند الإهلال به، يعني عند إشعار المسلم قلبه أنه قد أحرم، الذي يسمى عند العلماء بالنية. إذا أشعر المسلم قلبه أنه قد أحرم فقد دخل في الإحرام. ولذلك يا إخوة، بعض الناس يحرم قبل الصلاة، يشعر نفسه أنه دخل في الإحرام أصبح محرما. لكن إذا كان المراد ما هو الوقت المشروع ليحرم، فالجواب أنه يبدأ في الإحرام إذا ركب دابته في الميقات. يعني مثلا إذا صلى ثم جاء وركب على الدابة، المشروع هنا أن يقول لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة بحسب نسكه، ويستحب له أن يكرر ذلك إذا علا عن الميقات. نعم. من ترك واجبا عمدا ثم ترك صيام ثلاثة أيام إلى ما بعد التشريق، هل يأثم؟ إن كان يمكنه أن يصوم ويعلم أنه يجب عليه أن يصوم فأخر يأثم، أما إذا كان لا يمكنه إما لعدم علمه أو لأنه مثلا ترك طواف الوداع فإنه لا يأثم بهذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول: بعد عرفات بعدة كيلومترات وقبل مسجد المزدلفة صلينا المغرب والعشاء في جماعة جمعة تأخير، وعند الوصول للمسجد هناك من رأى إعادة الصلاة، فماذا ترون؟ هذه مسألة مهمة. أعني من خاف خروج الوقت، خروج وقت صلاة العشاء قبل أن يصل إلى مزدلفة، فإنه يجب عليه أن يصلي ولو كان لم يصل إلى مزدلفة، والوقت يخرج بنصف الليل. فإذا خشي المسلم أن لا يصل إلى مزدلفة إلا بعد خروج الوقت فإنه يصلي في الطريق ولو في الحافلة إذا لم يتيسر له النزول، على حسب استطاعته. فإذا صلى برئت ذمته ولا يلزمه يعني أن يعيد. نعم. يقول: مررنا من عرفات بالمزدلفة ولشدة الزحام جلسنا قليلا فيها ودمنا بمنى، وقمنا برمي جمرة العقبة بعد صلاة الفجر، وذهبنا إلى مكة وطفنا وسعينا، فما حكم الرمي وما حكم التحلل الأصغر والأكبر؟ على كل حال في هذا السؤال شيء من الإجمال، لأني لا أدري متى دخلوا مزدلفة ومتى خرجوا منها، فإن كانوا قد خرجوا من مزدلفة بعد نصف الليل ومعهم ضعفة فلا حرج، وإن كانوا خرجوا بعد نصف الليل وليس معهم ضعفة بل أقوياء لكن خرجوا لشدة الزحام أو للبرد، فعليهم أن يستغفروا الله، لأن الواجب في حقهم أن لا يخرجوا قبل صلاة الفجر، لكن لا دم عليهم. وأما الرمي بعد الفجر فالرمي صحيح لجمرة العقبة وكذلك ما تبعه. جزاك الله خيرا. يقول هذا السائل: ما حكم من قتل نملا وهو محرم، وما مثل النملة من بهيمة الأنعام؟ النمل لا يجوز قتله لا لمحرم ولا لغير محرم. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل وهي أمة تسبح الله، فلا يجوز قتلها إلا إذا آذت، كما لو كان عند الإنسان مريض لا يتحرك فآذاه النمل يجتمع عليه ويأكل من لحمه، فهنا يجوز أن يقتله لكن بغير النار، فيحرم قتل المؤذي بالنار وبما يشبه النار على الصحيح وهو الكهرباء. وإن كان من مشايخنا من يرخص في هذه الآلة، لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا يشبه النار، أعني الصعق الكهربائي كما يوضع في قاتل الذباب والبعوض ونحو هذا. الشاهد النمل لا يجوز قتله إلا إذا آذى، فإذا كان قتله الإنسان وهو محرم لأذيته له فلا شيء عليه، وإن كان قتله لعدم علمه به فلا شيء عليه، وإن كان قتله متعمدا فالنمل لا مثل له ولا قيمة، لكن يتصدق بشيء مما يتيسر له على مساكين الحرم. نعم. يدخل في الصيد شيء؟ هو يعني من الدواب التي نهي عن قتلها، فإذا قتله المحرم فإنه يعني يتصدق بشيء. نعم. أحسن الله إليك. يقول هل ورد في السنة غسل اليدين قبل الطعام وهل يستحب ذلك؟ يقول الفقهاء من آداب الأكل غسل اليدين قبل الأكل، وهناك حديث لكني لا أستحضره الآن ولذلك لا أورده، ولكن لعلنا يعني إذا تذكرناه نذكره إن شاء الله على وجهه. نعم. يقول هل على المعتمر إذا أراد الخروج من مكة طواف الوداع، وماذا يلزم من خرج ولم يأتي به؟ اختلف العلماء في وجوب طواف الوداع على المعتمر، والصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجب طواف الوداع على المعتمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر ولم ينقل عنه أنه طاف للوداع في عمره كلها، ولأن عائشة رضي الله عنها اعتمرت بعد حجة الوداع كما تقدم معنا، ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بطواف الوداع، فهذا يدل على أن العمرة ليس لها طواف وداع. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل سماحة الشيخ وفقك الله، رميت الجمرة بعد الزوال وذهبت مباشرة إلى الحرم ومكثت به بنية الصلوات حتى العشاء ثم عدت إلى منى، فماذا حكم ذلك؟ أولا يا إخوة، يقول العلماء البقاء في منى أفضل من الذهاب إلى مسجد الكعبة لأداء الصلوات فيه، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فالسنة البقاء في منى، ولأن الصحيح من أقوال أهل العلم أن الصلاة في منى بمئة ألف صلاة أو أفضل من مئة ألف صلاة، لأن الصحيح من أقوال أهل العلم أنه بالنسبة للمسجد الحرام فكل الحرم يسمى المسجد الحرام، ولذلك تقدم معنا قول الله هديا بالغ الكعبة، والهدي يذبح في كل الحرم ولا يذبح في المسجد المبني حول الكعبة، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن كل الحرم المكي تفضل فيه الصلاة، فالبقاء في منى أفضل من الذهاب إلى المسجد الكعبة لأداء الصلوات فيه. لكن إذا كنت أدركت أكثر الليل في منى، يعني أدركت 6 ساعات فأكثر من الليل في منى، فالحمد لله لم يفتك الواجب، لم يفتك الواجب. أما إذا كنت لم تدرك أكثر الليل في منى ليلة واحدة فإنك تتصدق بشيء على مساكين الحرم. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: عطشت أثناء الطواف فهل يجوز لي أن أشرب؟ وإذا فعلت فماذا علي؟ اشرب هنيئا مريئا. من احتاج أن يشرب وهو يطوف فلا حرج عليه أن يشرب، وإذا احتاج أن يستريح قليلا فلا حرج عليه أن يستريح قليلا، فالأمر في هذا واسع والحمد لله. أحسن الله إليك. يقول: ما هي كيفية غسل الجنابة للرجل والمرأة؟ هذا أمر طيب. وغسل الجنابة يلزم الرجل والمرأة بأحد أمرين: الأمر الأول إذا التقى الختانان، أنزل أو لم ينزل، والأمر الثاني خروج المني أو الماء دفقا بلذة، سواء في النوم أو اليقظة. النوم الذي يسمى بالاحتلام، يقول العلماء يخرج فيه الماء دفقا بلذة، أو في اليقظة كما لو نظر مثلا إلى امرأته فخرج المني منه دفقا بلذة، أو قبل أو باشر أو نحو هذا. كذلك المرأة، لأن المرأة تحتلم أيضا كما يحتلم الرجل، فإذا رأت الماء وجب عليها الغسل. والغسل، غسل الجنابة، مجزئ فيه صفة للغسل المجزئ وفيه صفة الغسل الكامل. أما الغسل الكامل فصفته أن يغسل المسلم فرجه ويغسل ما أصاب بدنه من الماء، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، وإن شاء أخر غسل رجليه إلى ما بعد الغسل، وإن شاء غسل الرجلين مع الوضوء، ثم يحث الماء على رأسه 3 حثيات، ثم يصب الماء على رأسه ويخلل شعر رأسه، ثم يفيض الماء على بقية جسده بادئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وتخليل الشعر بالماء في غسل الجنابة تشترك فيه المرأة والرجل. هذا الغسل الكامل. أما الغسل المجزئ فهو أن يفيض الماء على جسده كله مع المضمضة والاستنشاق، يتمضمض يستنشق يفيض الماء على جسده كله، هذا يعني يجزئه. ونص الفقهاء على أنه ينبغي له أن يتفقد الأماكن التي يظن أن الماء لا يصل إليها، كالسرة وما تحت الثدي ونحو هذا. نعم. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: ما هو حد القدرة على الهدي لطالب العلم الذي ليس له دخل ثابت سوى مساعدة من الأهل من وقت لحين آخر وهو مقيم بالمدينة؟ العبرة بحاله في وقت الحج. إن كانت النقود التي عنده تزيد على نفقاته التي يحتاج إليها وتكفي لقيمة الهدي فهو واجد للهدي، وإن كانت لا تكفي لنفقاته فإنه غير واجد للهدي. أحسن الله إليكم. هذا سؤال طويل، يقول صاحبه: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة مسنة جاءت من جدة إلى مكة بحج قران يوم 8 ذو الحجة، وطافت وسعت وذهبت إلى عرفات حتى غروب شمس يوم عرفة، وبقيت في الأتوبيس من مغرب يوم عرفات حتى صباح يوم النحر، ولم يتحرك الأتوبيس بسبب الزحام، مما أصابها بتورم شديد في قدمها وآلام بالظهر، تعذر معه استمرارها، فعادت مباشرة ظهر يوم النحر إلى جدة ووكلتني بالرمي نيابة عنها. وترتب على ذلك ما يلي: أولا، عدم المبيت بمزدلفة بسبب الزحام. ثانيا، عدم المبيت بمنى. ثالثا، لم تقوم بطواف الإفاضة حتى الآن، ونظرا لأني رميت عنها وتم نحر الهدي وقصت شعرها، فقد استفتت أحد المشايخ في أحد برامج التلفاز، وطبقا لروايتها فقد أفادت أنها أفتوها بصيام 3 أيام وإطعام 6 مساكين وذبح شاة فدية، ويكون ذلك بديلا عن طواف الإفاضة، فهل هذه الفتوى صحيحة أم أنها قد فهمت شيئا خطأ؟ وعموما، ماذا يجب عليها أن تفعل حتى تستكمل حجها، علما بأنها ذبحت فدية عن عدم المبيت في منى ولم تطف للوداع؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. أما هذه الفتية فلا تصدر من عالم ولا من طالب علم، أعني أن هذه الفدية عن طواف الإفاضة، ولا أدري من تقصد بمن سألت حتى نقول إن الخطأ منها، لأن التلفزيون اليوم باب واسع مع هذه الفضائيات المتراكمة، والجهلة في كثير من الفضائيات أكثر من طلاب العلم، وإن تعمموا وإن كانوا من المفتين، وقد نقل لنا عن بعضهم عجائب العجائب، لكن إذا كانت سألت عالما معتبرا كمن يأتون في الإفتاء في التلفزيون السعودي مثلا، أو بعض المشايخ الفضلاء في التلفزيونات الأخرى ممن هو معتبر عند أهل العلم، فلا شك أنها أخطأت إذ ذاك. ونقول: أولا، هذه الأخت تركت المبيت بمزدلفة للعجز عن المبيت، فالصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا شيء عليها من هذا الباب، لكنها ذهبت إلى جدة فتركت المبيت بمنى كله، فعليها دم من أجل ترك المبيت في منى، وتركت الرمي لأنها خرجت إلى جدة ووكلت، فهذا الرمي باطل لا يجزئ عنها، فعليها دم آخر لترك الرمي. فالناس الذين يسافرون كما يقولون من أجل الظروف ويوكلون من يرمي عنهم لا يجزئهم هذا، فعليها دم لترك الرمي. بقي: هل عليها دم لترك طواف الوداع؟ الجواب: لا. لماذا؟ لأنه بقي عليها طواف الإفاضة فلم يلزمها طواف الوداع، وإنما يلزمها طواف الوداع إذا أكملت المناسك، لكن يجب عليها أن تعود إلى مكة لتطوف طواف الإفاضة ليتم لها هذا الركن، وإن كانت سعت في الأول فالحمد لله. إذن نقول: بقي عليها أهم أمر أن تعود لتطوف طواف الإفاضة، وعليها دم لترك المبيت في منى، وعليها دم لترك الرمي، فإن رمي الوكيل عنها في هذه الحالة لا يجزئ. نعم. من كان لا يستطيع أن يرمي بنفسه فوكل غيره، صح رمي الوكيل عنه على أن يكون في المناسك لا يخرج إلى بلده ويوكل في الرمي. لا، لأن التوكيل في الرمي مع الخروج من مكان النسك ليس عليه أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نعم. إذا وكلت المرأة العاجزة لليوم 12 للرمي ثم ذهبت إلى مكة، مكة مكان النسك فلا إشكال في هذا، لكن لا تطوف للوداع حتى تعلم أنه قد رمي عنها. تخرج قبل الزوال لا بأس أن تخرج إلى مكة، لكن لا تطوف للوداع حتى تعلم أنه قد رمي عنها. وهنا مسألة، وهي لو أن المرأة أو غير المرأة من الضعفة وكل من يرمي عنه في يوم 12 وخرج من منى، لكن الوكيل لم يرمي إلا بعد المغرب، فإنه يجب عليه أن يرجع ويبيت في منى تلك الليلة، لأنه أدركه الغروب وبقي عليه الرمي ويرمي أيضا من اليوم 13. نعم. لا، عن ترك المبيت كله ذبيحة واحدة، وعن ترك الرمي كله ذبيحة واحدة، فهما ذبيحتان. نعم. صلى الله عليك. يقول هذا السائل: هل يمكن فعل الحجامة في منطقة البطن لإنجاب الأولاد بالنسبة للمرأة؟ على كل حال، إن ثبت عند أهل الخبرة أنها نافعة فالحجامة نافعة وأوصى بها الأنبياء، فإن ثبت أنها نافعة في علاج مرض معين فيجوز التداوي بها للمرأة والرجل، لكن المرأة إذا وجدت من يحجمها من النساء لم يجوز لها أن تحتجم عند الرجال. أما إذا لم تجد وكانت مريضة واحتاجت إلى العلاج ولم نجد إلا حجام الرجل، وهذه الحجامة بالتجربة تنفع في هذا المرض، فلا بأس إذ ذاك. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: هل يجوز للمرأة المسلمة أن تتزين لزوجها بلباس الكافرات في بيتها؟ يحرم على المسلم ذكرا كان أو أنثى أن يتشبه بالكفار، فيحرم على الرجل أن يلبس لباس الكفار الذي يختص به الكفار، ويحرم على المرأة أن تلبس لباس الكافرات الذي تختص به الكافرات. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة أن تتزين لزوجها بلباس لا تلبسه إلا كافرة، كما لو جاءنا لباس ينسب إلى امرأة كافرة من الفنانات أو من غيرهن، يقال لباس فلانة، فلا يجوز للمرأة أن تلبسه لا لزوجها ولا لغير زوجها. وهنا أنبه إلى أن التشبه إنما هو ممنوع فيما كان من خصائص الكفار، أما إذا كان اللباس مشتركا يلبسه الكفار وغير الكفار، أو الفعل مشتركا يفعله الكفار وغير الكفار، فلا يحرم هذا الفعل. مثلا ركوب السيارة، ركوب السيارة ليس من خصائص الكفار، وإنما يركب الكافر السيارة لأنه يحتاج أن يركب هذه الدابة. نعم، للأسف أن السيارات جاءتنا من عندهم، لكن هذا ليس من خصائصهم، فيجوز للمسلم أن يركب السيارة وليس هذا من التشبه. بعض الألبسة ليست من خصائص الكفار كلباس البنطال للرجل، لباس البنطال للرجل ليس من خصائص الكفار من حيث الجملة، لأن من المسلمين من القدم من يلبس هذا البنطال على هيئة معينة، والعرب كانت تلبس السراويل تتسرول، وبعض المسلمين يلبسون البناطيل على هيئة خاصة عندهم كما في الباكستان والبنجاب وغير ذلك. فهنا لا يحرم على المسلم أن الرجل أن يلبس البنطال إذا كان البنطال لا يصف ما تحته، أما إذا كان البنطال يصف ما تحته يعني كان ضيقا بحيث يحجم ما تحته، كبعض ما نراه على بعض الناس اليوم تشعر أن البنطال أن الجسم يشتكي من صاحبه من شدة ضيق هذا البنطال، فلا شك أن هذا حرام لا يجوز. أو كان شفافا يصف يشف عما تحته، أو كان مخصصا لكافر. في وقت من الأوقات جاءنا بنطال كانوا يسمونه شارلستون نسبة إلى مغني، كان واسع من أسفل ضيقا عند الساقين، هذا لا يجوز لبسه لأنه خاص بكافر. وهكذا يعني في شأن المرأة إذا كان اللباس من خصائص الكفار لا يجوز أن تلبسه، أما إذا لم يكن من خصائص الكفار يعني فلا بأس. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم ذبح الهدي على بعد 85 كيلو متر من منى؟ 85 كيلو، هذا موضوع درسنا غدا إن شاء الله. لكن إن كان المقصود بالهدي هدي التمتع فالذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصواب أن من ذبح خارج الحرم لا يجزئه الهدي ولو وزعه في الحرم، يعني لو ذبحه على بعد 100 كيلو متر ثم حمله معه إلى الحرم الذي عليه الجمهور أنه لا يجزئ وهو الصواب. فإذا كان الأمر كما ذكر الأخ أنها على بعد 85 كيلو فهذا يلزمه أن يعيد الهدي. نعم. يقضيه، قلنا اليوم إن له وقت قضاء وقت أداء. أحسن الله إليك. يقول من قطع غصن أو شجرة ما الذي عليه إن كان محرما؟ إن قطع غصنا أو شجرة في الحرم فبعض أهل العلم يوجب عليه الفدية، والصواب أنه لا فدية عليه، لكن عليه أن يستغفر الله، وهذا ليس لأنه محرم وإنما من أجل الحرم، وسنشرح هذا في كلام الشيخ إن شاء الله. يحرم على المسلم أن يقطع شجر الحرم الذي لا ينبته الآدميون، أما إذا كان الآدمي زرع فيقطع، فإن قطع غصنا في منى أو في مزدلفة فالصواب أن عليه أن يستغفر الله لعدم الدليل على الفدية، وإن قطع في عرفة فلا شيء عليه لأنه في خارج الحرم. أحسن الله إليك. يقول رجل طاف طواف الإفاضة ثم سعى بين الصفا والمروة إلا أنه لم يكمل السعي، سعى شوطين فقط، قال فسأل فأفتي بأنه يأتي بالسعي فقط ولا شيء عليه ولا يلزم الموالاة بين الطواف والسعي، فسعى آخر أيام التشريق أو بعدها وطاف طواف الوداع بعد ذلك، فهل عليه شيء؟ يكفيه الحمد لله، يكفيه الحمد لله. نعم. يقول إذا تكرر الخطأ أثناء الإحرام من تقصف للشعر أو تغطية الرأس في عرفات من البرد أو غير ذلك، هل يتكرر الهدي أم يكفي هدي واحد لأكثر من خطأ؟ إن ارتكب المحظور وكرر الارتكاب، إن كان قد فدى عن الأول لزمته فدية ثانية، يعني مثلا غطى رأسه وهو في الطريق إلى مكة ففدى عند وصوله إلى مكة، ثم في عرفة غطى رأسه، هذا تلزمه فدية ثانية. أما إذا كان لم يفدي للمحظور الأول وكرر نفس المحظور فتلزمه فدية واحدة. قال المحققون إلا إذا أخر الفدية بقصد التكرار فإنه يعامل بنقيض قصده الفاسد. يعني شخص غطى رأسه وهو في الطريق قال الآن علي فدية، وما دام أن علي فدية فلأجعل الفدية في الأخير وأغطي كما أشاء وهي فدية واحدة. هنا قال المحققون يلزمه مع كل تغطية فدية معاملة له بنقيض قصده الفاسد. نعم. أحسن الله إليك. يقول ما حكم شخص ترك عندي متاع يشمل على فراش وذلك في ليلة مزدلفة على أن أرجعه له بعد ذلك ولكني ما وجدته، هل يجوز لي أن أنتفع به أم أتصدق به على نية صاحبه؟ إن كنت يأست منه ومن إصابته، يأست تماما أنك لا تعرفه ولا تجده، فتصدق بقيمته عن صاحبه، إن شئت بعه لغيرك وتصدق بقيمته بنية صاحبه، وإن شئت فقدر ثمنه واشتري أنت هذا الشيء وتصدق بالثمن بنية صاحبه وتنتفع به، بشرط أنك تنوي في نفسك أنك لو وجدته لرددته إليه أو رددت قيمته. نعم. أحسن الله إليك. يقول شرعت في الصيام بدل الهدي ثم اتضح لي أني أقدر على الهدي وكنت قد صمت 3 أيام فأتيت بالهدي، فماذا علي؟ أولا أصل المسألة، إن كنت شرعت في الصيام لأنك لا تجد الهدي ثم وجدت الهدي فلا يلزمك، وإن كنت شرعت في الصيام لأنك ظننت أنه يجوز الصيام مع قدرتك على الهدي فلا ينفعك الصيام، يجب أن تهدي، هذا أولا. ثانيا الأخ يقول إنه بعد أن شرع في الصيام وجد الهدي أو كان قادرا عليه فذبح، يجزي هذا والحمد لله. يقول نزلنا بالمزدلفة بعد العشاء ومكثنا بها حتى الساعة 1:30 ليلا ثم نقلونا بالأتوبيسات إلى ميناء بعد الساعة 1:30، فهل علينا شيء؟ على كل حال كررنا مرارا أن الضعفة ومن مع الضعفة ومن يحتاجه الضعفة لا شيء عليهم في الخروج في مثل هذا الوقت، أما الأقوياء فعليهم أن يستغفروا الله عز وجل لخروجهم. نعم. يقول من رمى في اليوم 12 قبل الزوال ثم طاف طواف الوداع قبل الزوال ماذا عليه؟ من رمى في اليوم 12 قبل الزوال ثم طاف طواف الوداع قبل الزوال ماذا عليه؟ أحسب أن أوردنا هذه المسألة في الدرس. أما الطواف فلا شك أنه يلزمه دم لأنه طاف قبل وقته، وأما الرمي فعلى التفصيل الذي ذكرته في من رمى لفتيا ينظر هو في أي الصور ويضع نفسه فيها. لا. يقول ما حكم من طاف طواف الإفاضة يوم العيد ولكن دخل منها بعد العشاء؟ لا حرج عليه. يقول أفتون العلماء بجواز رمي جبرة العقبة صباحا لعدم التزاحم خوفا على المسلمين من الزحام، فذهبنا الساعة 7:30 ورمينا ليوم 11 الساعة 12 ظهرا، وفي اليوم 12 الساعة 11:30 ظهرا، فهل علينا شيء؟ يعني أما جمرة العقبة فنعم، وقد سبقا ذكرنا وقتها، ويجوز رميها صباحا ولا إشكال في هذا. وأما رمي 11 والثاني عشر فالذي عليه الجمهور من أهل العلم أنه لا يجوز رمي الجمار قبل الزوال، ومن رمى قبل الزوال وجب عليه أن يعيد. وقد قررنا هذه المسألة وبينا أن الأمر الواضح أن الرمي قبل الزوال لا يجوز، والأخ يذكر أنهم رموا قبل الزوال، فنحن نقول ما قلناه في الدرس بالنسبة لما يلزمهم، فينظر فيما ذكرنا. لا. يقول حلفت على شيء بأنه ليس عندي وأنا أظن ذلك، ولكن بعد أيام تبين لي أنه عندي وأرجعته لصاحبه، فهل علي كفارة وهل هذه اليمين منعقدة؟ لا، ليس عليك شيء. كثير من الأسئلة متعلقة بالرمي متكررة. نعم. يقول ما الدليل على أن فدية تارك الواجب تكون بدنة؟ نحن ما قلنا إنها بدنة، ويجب عليه في ترك الدم في ترك الواجب شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة من حيث ترك الواجب. نعم. يقول عندنا في المغرب يسدلون في الصلاة ويقولون أنه مذهب مالك، فما حكم ذلك؟ يقصد الأخ أنهم إذا صلوا وكانوا قياما سدلوا أيديهم ولا يقبضون، ويقولون إن هذا هو مذهب الإمام مالك. والذي نعتقده أن مذهب الإمام مالك غير هذا، لأن الإمام مالكا رحمه الله روى في الموطأ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبض اليمنى على اليسرى إذا كان قائما في الصلاة، روى القبض في الموطأ ولم يقل عقيبه، وليس العمل على هذا عندنا. ومنهج الإمام مالك رحمه الله في الموطأ أنه إذا كان يرى خلاف ما ذكره في الحديث لدليل آخر يقول والعمل ليس على هذا عندنا، لكنه في هذا لم يذكره. ولذلك يذكر المحققون من المالكية كابن عبد البر وغيره أن مذهب الإمام مالك القبض. وأما السدل كيف جاء، فقد ذكر بعض المالكية أن الإمام مالك رحمه الله طلب منه القضاء فأبى، لأن من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين، فضرب على هذا فأصبح لا يستطيع أن يرفع يده، فرآه ابن القاسم هكذا فنقل الصورة فظن أن هذا هو المذهب، وإنما هذا بسبب العذر. وعلى كل حال فالذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي سنسأل عنه في قبورنا هو القبض، وكيف يطيب قلب مسلم أن يعلم أن